بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد، فهذا المجلس 54 في تذاكر شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لأبي القاسم هبة الله اللالكائي رحمه الله وجزاه الخير. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين وجميع المؤلف رحمه الله تعالى: سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن الصلاة من الإيمان. وروي ذلك من الصحابة عن عمر وعلي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وأبي الدرداء والبراء وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم، وعنه أنه سئل: ما كان يفرق بين الكفر والإيمان عندكم من الأعمال في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الصلاة. وعن الحسن أنه قال: بلغني أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون: بين العبد وبين أن يشرك فيكفر أن يدع الصلاة من غير عذر. وهذه المسألة والحمد لله محل إجماع بين السلف الكرام أن الفيصل والفيرق بين أهل الإيمان وبين غيرهم هي هذه الصلاة. ولهذا قال شقيق بن عبد الله رحمه الله: أدركت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. وقد توارد السلف على ذلك تواردا لا يكون معه جحد لما أجمعوا عليه. واللالكائي هنا ذكر طرفا من هذا الاتفاق وأطال عليه وحكى الإجماع عليه مرة بعد مرة، محمد بن نصر المروزي الشافعي الثاني في كتابه تعظيم قدر الصلاة. ولم يفرق السلف الصالح بين من تركها جحدا لوجوبها أو تهاونا في أدائها وتكاسلا عنها، وإنما هذا حدث بعدهم عند متأخري أتباع المذاهب. ومستند هذا الإجماع قول الله جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. قوله جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وكذلك حديث جابر بن عبد الله في صحيح مسلم، حديث بريدة بن حصيب الأسلمي عند أهل السنن، يقول صلى الله عليه وسلم: بين الرجل والكفر والإيمان ترك الصلاة، ويقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. والشارع ها هنا لم يفرق بين من تركها جحدا أو تركها تكاسلا. وكان شعار النفاق هو صلاة المصلي في بيته لا أنه يترك الصلاة، فكيف بتركها بالكلية؟ كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وبه قال من التابعين مجاهد وسعيد بن جبير وجابر بن زيد وعمرو بن دينار وإبراهيم النخعي والقاسم بن مخيمرة، ومن الفقهاء مالك والأوزاعي والشافعي وشريك بن عبد الله النخعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد القاسم بن سلام. أخبرنا عيسى بن علي قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال: حدثنا محرز بن عون قال: حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن البراء في قوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم قال: صلاتكم نحو بيت المقدس. فسمى الله الصلاة إيمان. وهذه الآية من أقوى ما يكون حجة على أهل الإرجاء والذين هونوا ووهنوا من شأن الصلاة، فإن الله سماها إيمانا. لما؟ لأن الصلاة هي شعار الإيمان الظاهر. فالإيمان كما سبق هو أمر باطن شعارها الظاهر في هذه الصلاة مع بقية أركان الإسلام. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا شريك فذكره سواء. وأخبرنا أحمد قال أخبرنا علي قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء أنه قال لما حولت الكعبة قال رجال كيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس فنزلت وما كان الله ليضيع إيمانكم. أخرجه البخاري ومسلم من حديث إسرائيل. ختمها جل وعلا وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم سبحانه وتعالى. نعم. أخبرنا محمد بن علي بن النضر قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة قالوا يا رسول الله كيف بالذين ماتوا وهم يصلون نحو بيت المقدس؟ قال وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وسبحان الله العظيم، كان صلى الله عليه وسلم متشوفا لهذا التحول، وكان الصحابة كذلك متشوفون. دل على ذلك أنه لما جاء التوجيه والأمر امتثلوا جميعا، حتى لما جاءهم الأمر في أثناء الصلاة تحولوا. وها هنا يأتي سؤال، كانوا في مكة يصلون إلى الكعبة، ثم لما هاجروا في المدينة صلوا إلى بيت المقدس، لماذا شرع الله الصلاة أولا إلى بيت المقدس؟ يتلمس منها عدة حكم. الأولى تشويقا لأهل الكتاب وتأليفا لهم لعلهم أن يتبعوا هذا الدين، كما حصل في الإسراء أولا إلى بيت المقدس ليظهر الله مكانة نبي على الأنبياء وتأليفا لأهل الكتاب. ثانيا أن في النسخ تحقيق للعبودية، فمرة يستقبل الشمال ومرة يستقبل الجنوب، كل ذلك بأمر الله عبودية له وطواعية. ثالثا ليميز الله عز وجل بين الناس، ولهذا قال جل وعلا في أول الآيات من الجزء سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. من السفهاء من الناس يا محمد؟ ثلاثة أصناف: المشركون واليهود والمنافقون. فأما المشركون فقالوا لما تحول إلى قبلتنا فإنه ما أسرع ما سيعود إلى ديننا، ظنا بالسوء. وأما اليهود فقالوا لما تحول عن قبلتنا إلى غيرها دل على أن دينه فاسد. وأما المنافقون فقالوا هذا الاضطراب مرة إلى بيت المقدس ومرة إلى مكة يدل على أنه دين باطل وتناقض. أما غير السفهاء وهم المؤمنون ففي كل الأمرين امتثلوا أمر الله وأطاعوه واستجابوا له ولم يتلكأوا في ذلك. وهذا الشأن الذي ميز خيرة المؤمنين، عدم التلكؤ بل المبادرة إلى تحول القبلة. ولهذا جاء في الصحيح تحول أهل قباء وتحول أهل القبلتين. أهل القبلتين هم بنو سلمة، وأهل قباء بني سالم بن عوف، تحولوا كلهم في أثناء الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عبد الله المقرئ البلخي قال أخبرنا أبو نصر محمد بن موسى بن الحسن التبريزي ببلخ قال حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحسن بن أبي حمزة الذهبي البلخي قال حدثنا أحمد بن سنان القطان أبو جعفر الواسطي قال حدثنا خالي موسى بن عمران وكان قد كتب عن شريك قال استأذن شريك على المهدي يوما وعنده أبو يوسف القاضي وامتريا فقال المهدي الصلاة من الإيمان وقال أبو يوسف الصلاة ليس من الإيمان واستأذن شريك فقال المهدي قد جاء من يفصل بيننا قال فلما دخل سلم قال فرد عليه فقال يا أبا عبد الله ما تقول في رجلين امتريا فقال أحدهما الصلاة من الإيمان وقال الآخر الصلاة من العمل قال أصاب الذي قال الصلاة من الإيمان وأخطأ الذي قال الصلاة من العمل قال فقال أبو يوسف من أين قلت ذي فقال حدثني أبو إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه في قوله وما كان الله ليضيع إيمانكم قال صلاتكم نحو بيت المقدس قال فألقمه حجرا يعني أفحمه وإلا كلهم أفاضل. وفيه أن الصلاة من الإيمان والإيمان يتضمن العمل لا أنها خارج الإيمان. وأبو يوسف يعقوب ابن إبراهيم الأنصاري صاحب أبي حنيفة ممن خالف أبا حنيفة في مسألة الإيمان فقال بقول الجماعة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. وأبو يوسف أكثر الصاحبين مخالفة لأبي حنيفة وفيه شرف المهدي والمهدي هو أبو هارون الرشيد فإنه كان مقربا للعلماء مجالسا لهم. والامتراء هنا هو النقاش والمباحثة ليس الامتراء المذموم المراء المذموم. وفيه أنه عند الخلاف إن لم يتبين الأمر بدليله يرجع إلى من يفصله. وكان المهدي وهو ابن أبي جعفر المنصور كان من أهل العلم وكان مصاحبا للإمام مالك وله قصة المشهورة مع الإمام مالك فيما يتعلق بهدم الكعبة فإنه استشار مالكا في أن يهدم الكعبة ويعيد بناءها على ما تمنى نبينا صلى الله عليه وسلم. هذه الهمة ما تكون إلا لمن كان متعلقا بالعلم وبأهله وأراد الله له خيرا فأشار عليه الإمام مالك بهذا الرأي الفقيه الحصيف قال يا أمير المؤمنين لا تفعل. قال ولما؟ عفى الله عنك. قال لا يكون البيت ألعوبة في أيدي الملوك هذا يهدم وهذا يبني. فمالك رحمه الله هنا أعمل قاعدة درء المفاسد وأنها مقدمة على جلب المصالح. وهذا الرأي لا يوفق له كل أحد إنما يوفق له العالم النحرير. وهذه الآراء في هذه النوازل في الأزمان المتأخرة لا يستقل بها واحد تحتاج إلى مجامع العلماء إلى مجامعه. هذا الذي قاله مالك في زماننا يحتاج إلى مجامع والله غالب على أمره. فامتثل المهدي قول مالك مع أنه خالفه فيه من خالفه وكانت هذه سنة راجحة أن يبقى البيت كما هو لا يكون ألعوبة في أيدي الملوك. وهنا تأتي المسألة الأصولية هل ما هم به النبي يعتبر تشريع ولا ما هو تشريع؟ فيها تأمل. فهناك ما هم به ولم يفعله قد يكون تشريع وقد لا يكون تشريع مثل هدم البيت. وهناك ما هم به ولم يفعله لعارض آخر تشريع كهمه بتحريق بيوت المتخلفين على الجماعة. فإنه منعه عن ذلك ما في البيوت، لأن النساء والذراري وأهل الأعذار الذين لا تجب عليهم الجماعة. نعم. صلى الله عليكم شيخنا، الفرق بين قولها الصلاة من الإيمان والصلاة من العمل. أي نعم، أن لا علاقة لها بالإيمان، هي عمل ظاهر. أي نعم. صلى الله عليكم. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن علي بن زياد قال أخبرنا أحمد بن محمد بن الحسن الشرقي قال حدثنا مسلم بن الحجاج قال حدثنا أبو غسان مالك بن عبد الواحد قال حدثنا عبد الملك بن الصباح عن شعبة عن واقد بن محمد بن زيد عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم، يعني إلا بحقها، وحسابهم على الله عز وجل. أخرجه البخاري ومسلم. وفي سكوت أبي يوسف أنه لما فطن لهذه الآية وقف عندها، لأن الدليل والنص قد يغيب عن العالم، فإذا فطن له وقف عنده. وفيه خبر عمر المشهور في موت النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه يحفظ آية آل عمران وغابت عن ذهنه، حصل ذهول، وما محمد إلا رسول وقد خلت من قبله الرسل. فلما سمعها من أبي بكر جثع ركبتيه كأنه لم يسمعها إلا وقتئذ. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا نصر بن علي حاء قال وأخبرنا محمد بن عثمان بن محمد قال حدثنا محمد بن منصور قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا نوح بن قيس عن أخيه خالد بن قيس عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رجل يا رسول الله كم افترض الله على عباده من الصلوات؟ قال 5 صلوات. فقال هل قبلهن وبعدهن شيء؟ قال افترض الله على عباده صلوات 5، فحلف الرجل لا يزيد عليهن ولا ينقص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صدق دخل الجنة. من هو هذا الرجل؟ ضمام بن ثعلبة، أخو بني سعد بن بكر بن وائل رضي الله عنه، لأنه قال والله لا أزيد عليها ولا أنقص في أركان الإسلام. قال أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق. اللهم صل وسلم عليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن أبي داود قال حدثنا المسيب بن واضح قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. أخرجه البخاري ومسلم. اللهم صل وسلم عليه. نعم. أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا داود بن عمرو قال حدثنا ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة. نعم. أخبرنا محمد بن عمر بن محمد بن حميد قال حدثنا إبراهيم بن عبد الصمد قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء العطار بمكة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. نعم. وأخبرنا محمد قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا أبو عبيد الله المخزومي قال حدثنا عبد الله بن الوليد قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. اللهم صل وسلم. نعم. وأخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن جعفر قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن غيلان قال حدثنا محمد بن يزيد الأدمي قال حدثنا يحيى بن سليم عن ابن جريج حاء قال وأخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا يعقوب ويوسف قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال حدثني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بين العبد وبين الشرك إلا ترك الصلاة. واللفظ لحديث الحسين. أخرجه مسلم من حديث ابن جريج. نعم. أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون الروياني قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا أبو تميلة وزيد بن حباب والفضل بن موسى قالوا حدثنا الحسين بن واقد حاء. وأخبرنا عبيد الله بن عثمان بن علي قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق حاء. قال وأخبرنا جعفر قال أخبرنا محمد قال حدثنا محمد بن إسحاق قال أخبرنا علي بن الحسن ابن الحسن بن شقيق قال حدثنا الحسين بن واقد قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. أخرجه ابن عدي وهو صحيح على شرط مسلم. هذا حديث بريدة بن حصيب الأسلمي وهو مع حديث جابر أصلان في هذا الباب في أن تارك الصلاة أنه كافر غير مسلم، وترك الصلاة يزداد في آخر الزمان يتكاثر إلى أن يأتي زمان لا يعرفون ما صلاة ولا صيام، كل هذا لتكاثره. وهذه المسألة الآن لا يكاد يخلو منها جهة عن ترك الصلاة، كانت أمرا غريبا ففشت صارت في كل قبيلة ثم في كل فرع، وأخشى أن تكون في كل بيت يظهر فيهم من يترك الصلاة، إلى أن يبلغ مستوى المصلي يشار إليه أنه هذا فلان المصلي، إلى أن يأتي زمان حتى الصلاة ما يعرفونها. وهذا وجد في بعض الأطراف والجهات، بمعنى أنه ينشأ الناشئ على الإسلام اسم مسلم بالاسم لا يعرف لا صلاة ولا صيام ولا زكاة، صلى الله العفو والعافية. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا محمد الحسين الفارسي قال حدثنا محمد بن بكار الدمشقي السكسكي قال حدثنا شعيب بن شعيب بن إسحاق الدمشقي قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الوليد بن هشام قال حدثنا معدان بن أبي طلحة قال قلت لثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه حدثنا حديثا ينفعنا الله به، فسكت فقلت حدثنا حديثا ينفعنا الله به، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين العبد وبين الكفر والإيمان الصلاة فإذا تركها فقد أشرك. إسناد صحيح على شرط مسلم. وش وجه الشرك هنا؟ بأنه طاع هواه في معصية ربه، والشرك خاص من الكفر، ولهذا كل شرك كفر وليس كل كفر شرك، فالكفر أوسع دائرة. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل ترك الصلاة شركا وكفرا، فكونه شرك لأنه غلب هواه وأطاع هواه في معصية ربه، وكونه كفر بأن ترك موجب دخوله في هذا الدين وهي الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا علي بن محمد بن عمر قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا نافع بن يزيد قال حدثنا سيار بن عبد الرحمن عن يزيد بن قوذر عن سلمة بن شريح عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تشركوا بالله وإن حرقتم وقطعتم وصلبتم، ولا تتركوا الصلاة متعمدين، فمن تركها متعمدا فقد خرج من الملة. المستعان. وفيه سلمة بن شريح تكلموا فيه، لكن قول وتركوا الصلاة متعمدين أي قاصدين، خرج منه من تركها لعذر، الترك العذر مرض، وتركها لعذر ليقضيها لا ليتركها بالكلية، فإن النصوص الأولى حاكمة عليها. نعم. وش قال المحشي عليه عندك؟ قال هذا حديث حسن بشواهده، في سنده سلمة بن شريح وهو مجهول، ويزيد بن قوذر ويقال بن قوذر البصري وهو أيضا مجهول، لكن الحديث يتقوى بالحديث الآتي، والله أعلم. نعم. استعان. أما التقوي فالشواهد دالة على أن الترك متعمدا، يعني تركها فلم يصلي قاصدا الترك، سواء حامله الجحد أو حامله التهاون، كلاهما يسمى تعمد. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا محمد بن أحمد الطوسي قال حدثنا محمد بن يعقوب قال حدثنا بكر بن سهل قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن حسان عن الحسن عن ضبة بن محصن عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون، فمن أنكر برئ ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا أفلا نقتلهم؟ قال لا، ما صلوا لا ما صلوا. أخرجه مسلم. أفلا نقتلهم يعني نقاتلهم ونخرج عليهم، دل على أن إقامة الصلاة فيصل، ما صلوا في أنفسهم ولم يمنعوكم عن الصلاة. وفي حديث عوف في صحيح مسلم لا ما أقاموا فيكم الصلاة، اللفظ الثاني لا إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان. استدل به أهل السنة على أن ترك الصلاة من الكفر البواح. نعم. أحسن الله إليكم. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس قال حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن قال أخبرنا ابن أبي عدي قال حدثنا راشد أبو محمد عن شهر بن حوشب عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنهما أنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أبو القاسم بتسع: ألا تشرك بالله شيئا وإن قطعت وحرقت، ولا تترك صلاة متعمدا، فإنه من ترك صلاة متعمدا فقد برئت منه الذمة. كذا من ترك صلاة، أو فإنه من ترك الصلاة متعمدا. عندي ثانية نسخة، يقول أشار إلى نسخة. أي طيب. ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر، وأطع والديك وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما، ولا تنازع ولاة الأمر أمورهم، وإن رأيت أنك أنت ولا تفر من الزحف، وإن هلكت وأنفق على أهلك من طولك، ولا ترفع عصاك عنهم، وأخفهم في الله عز وجل. اللهم استعان. نعم. أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سينان قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه حاء قال وأخبرنا محمد بن علي بن النضر قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا شيبان عن الأعمش عن أبي سفيان وأبي صالح عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال النعمان بن قوقل يا رسول الله أرأيت إن صليت رضي الله عنه يا رسول الله أرأيت إن صليت المكتوبات وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم، لفظهما سواء. يعني أنه أدى الفرائض وانتهى عن المحرمات ولم يأتي بالمستحبات. نعم. أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله قال حدثنا أحمد بن سينان قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح حاء قال وأخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة اعتزل الشيطان فبكى يقول يا ويلي من آدم، أمر بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. أخرجه مسلم. وش السجدة يا إبراهيم؟ يعني ألف لام ميم تنزيل، إذا قرأ ابن آدم السجدة. هاي هاي أبو هاي من خالفته ما عليه ضير. إذا قرأ ابن آدم السجدة أي صلى، صلى الصلاة، لأن الصلاة لا تصح إلا بالقراءة، ولهذا سمى الله الفاتحة صلاة، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. نعم. ما هي علاقة بسجود التلاوة؟ لا لا، لا السجدة عموما أي الصلاة التي فيها السجود، لأنه لا صلاة إلا بقراءة. نعم. أحسن الله إليكم. قول عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما: أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا داود بن عمرو قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عروة وسليمان بن يسار عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أنه دخل هو وابن عباس رضي الله عنهما على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: الصلاة يا أمير المؤمنين بعدما أسفر؟ فقال: نعم، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، فصلى والجرح يثعب دما. اللهم ارض عنه. جرحه يثعب دما من قطع أبي لؤلؤه المجوسي لجوفه. لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. اللهم استعان. يدخل فيه تبعا، وإلا ما كل أحد يجب عليه سجود التلاوة سنة، إنما سجود الواجب الذي أمر الله به، وأعظم سجود الواجب الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما طعن عمر رضي الله عنه أخذته غشية، قال: فقال رجل: إنكم لن تفزعوه إلا بالصلاة. قال: فقلنا: الصلاة يا أمير المؤمنين. قال: ففتح عينيه فقال: أصلى الناس؟ قلنا: نعم. قال: أما إنه لا حظ في الإسلام لأحد أضاع الصلاة، وربما قال ترك الصلاة، ثم صلى وجرحه يثعب دما. اللهم ارض عنه، اللهم ارض عنه، واجزه عنا وعن المسلمين خير الجزاء. وفيها مسألة، وهي أن الجرح لا ينقض الوضوء، أن الدم من غير السبيلين لا ينقض الوضوء. ومن حكى فيه الإجماع، فالإجماع ها هنا إجماع مستدرك، المجمع عليه ما خرج من السبيلين الدماء، وما سوى ذلك فإنه لا يصح الإجماع ولا يعتبر. فهذا عمر صلى وجرحه يثقب دما، ولم يذكروا وضوءا. وعباد بن بشر وعمار لما حرس القوم رشق عباد بسهم، ثم الثاني ثم الثالث وهو يتم صلاته، والصحابة تصيبهم في الغزوات الجراحات بأنواعها، ولم يؤمروا بأن يتوضأوا من الدماء. واستدلال الحنابلة على أن الدم إذا فحش ينقض الوضوء لا دليل عليه في الحقيقة، لا دليل صحيح يعول عليه. نعم. أحسن الله إليكم. أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون الروياني قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا أبو عوانة عن يعلى عن عبد الله بن خراش عن أبيه أنه قال: نزل عمر رضي الله عنه بالجابية، قال: فمر بمعاذ بن جبل رضي الله عنه وهو في مجلس، قال: فقال له: يا معاذ، ائتني ولا يأتيني معك من القوم أحد. قال: فجاءه معاذ رضي الله عنه فقال: يا معاذ، ما قيام هذا الأمر؟ قال: الصلاة وهي الملة. قال: ثم مه؟ قال: ثم الطاعة وسيكون اختلاف. قال: فقال عمر رضي الله عنه: حسبي. وأراد أن يزيده، فلما ولي عمر رضي الله عنه قال معاذ رضي الله عنه: فلما عندي فلما ولي عمر في النسخة فلما ولى عمر الظهر ولى لما أدبر عن عمر وعن معاذ الله إليك. فلما ولى عمر رضي الله عنه قال معاذ رضي الله عنه: أما ورب معاذ ما سنيك بشر من سنيهم. قال: فأخبرني أنه سمع عمر رضي الله عنه يدعو على المنبر: اللهم ثبتنا على أمرك، واعصمنا بحبلك، وارزقنا من فضلك. كأنهما انتبه إلى أنه يأتي في الصلاة تخاذل وتهاون. نعم. جابية الشام لما ذهب عمر، وهذا الذهاب الوحيد له خارج الجزيرة، ليستلم مفاتيح بيت المقدس. الله المستعان. علي بن أبي طالب رضي الله عنه أخبرنا محمد بن عثمان بن محمد قال حدثنا محمد بن منصور قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا العوام بن حوشب عن أبي صادق عن علي رضي الله عنه أنه قال إن الإسلام ثلاث أثافي: الإيمان والصلاة والجماعة، فلا تقبل صلاة إلا بإيمان، فمن آمن صلى وجامع. يعني لا، إن هذه الثلاث هي شعار الدين الظاهر، والأثافي اسم للأحجار التي يركب عليها القدر، إذ لو زال حجر لمال القدر الذي يطبخ عليه. وهذه الأثافي الثلاث هي الإيمان والصلاة والجماعة. وش قال عندك المحشي عن أبي صادق ذكره الراوي عن علي؟ قال في سنده أبو صادق الأزدي وروايته عن علي رضي الله عنه مرسلة، فالإسناد منقطع. ذكر وفاته متى؟ لم يذكر شيء، ما ذكر اسمه إلا الأزدي. ها نعم، أبو صادق الأزدي. نعم، يقول لأن سلمة بن كهيل يرويه بواسطة أبي صادق الأزدي أو ربيعة بن ناجد الأزدي، ويقال إنهما واحد، والله أعلم. ربيعة بن ناجز، ها؟ هنا بن ناجد بن بالدال. هنا نعم. أحسن الله إليكم. قول ابن مسعود رضي الله عنه أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا المسعودي عن القاسم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال إن الله يكثر ذكر الصلاة في القرآن، والذين هم على صلاتهم يحافظون، والذين هم على صلاتهم دائمون. قال ذلك على مواقيتها. قال نرى إلا أن تترك. قال فإن تركها الكفر. اللهم استعان، اللهم استعان. وهذا الذي نقله شقيق بن عبد الله عن الصحابة أنهم ما رأوا شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. نعم، ترك الزكاة ما هو بكفر إلا إذا قاتل على تركها أو صرح بجحد وجوبها. قالوا لأن المقاتل على الترك دلالة على الجحد، ولهذا أجمع الصحابة على قتالهم ردة لما قاتلوا عليها. نعم. أحسن الله إليكم. أخبرنا محمد بن عمر بن محمد بن حميد قال أخبرنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا عمر بن شبة قال حدثنا يحيى بن سعيد عن المسعودي أنه قال حدثنا القاسم بن عبد الرحمن. هذا عمر بن شبة، ها؟ نعم، عمر بن شبة. نسختنا فيها أغلاط، حطينا بن شيبة، هو عمر بن شبة صاحب تاريخ المدينة، أخبار المدينة. نعم. قال وأخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا أبي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن المسعودي أنه قال حدثنا الحسن بن سعد عن عبد الرحمن بن عبد الله أنه قال قيل لعبد الله رضي الله عنه إن الله عز وجل يكثر ذكر الصلاة: الذين هم عن صلاتهم ساهون، والذين هم على صلاتهم يحافظون. قال ذاك على مواقيتها. قالوا ما كنا نرى إلا ترك الصلاة. قال تركها كفر. صلى الله العفو والعافية. طيب، إذا كان ترك الصلاة كفر، من قال إن تركها ليس بكفر هل يحكم عليه بأنه مرجئ؟ وهذه المسألة التي يقع فيها النزاع الآن بين طلاب العلم. من قال ترك الصلاة ليس بكفر أو جحد أو قصر الكفر على تركها جحودا لوجوبها، الجواب لا، لا يقال أنه من قال ذلك أنه مرجئ لورود الخلاف. يعلم بأنه مرجئ إذا قال إن العمل لا أثر له في الإيمان، أو كما في البدعة التي ذاعت الآن أن العمل شرط كمال للإيمان لا شرط صحة، فإن هذه مسألة حادثة مبتدعة، لأن الشرط ها هنا له اصطلاح خاص عند الأصوليين، إنما العمل من الإيمان، منه ما هو ركن، ومنه ما هو شرط للصحة، منه ما شرط للوجوب، منه ما هو مستحب، فالعمل ليس على نمط واحد، ولهذا اتفق السلف على أن العمل من الإيمان. أقول هذا لأنه حصل تشكيك وتشويه من بعض الطلاب وبعض الناس حماسة ومشوبة بالهوى، أن من قال إنه لا يتر أن ترك الصف ليس بكفر، أن هذا من الإرجاء، وهذا ليس بصحيح، ليس بصحيح، لكن هذه ما فيها الخلاف، والقول فيها الحق قول واحد. نعم. أحسن الله إليكم. ابن عباس رضي الله عنهما أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه وقع في عينه الماء فقيل له ننزع الماء من عينك على أنك لا تصلي 7 أيام، فقال من ترك الصلاة وهو يقدر عليها لقي الله وهو عليه غضبان. اللهم ارض عنه. ابن عباس جاء فيها الماء في عينه، هل هو الماء الأبيض أو الأزرق؟ محتمل، والمسلمون قد سبقوا في علاجه، قال ننزع الماء عنك على أنك لا تصلي 7 أيام، يعني مثل أنك ما تسجد، فأبى رضي الله عنه، وكان من جرائها أنه فقد عينه. نعم. أحسن الله إليكم. قول ها إيه عدم الصلاة ها هنا بعدم السجود، لا ترك الصلاة بالكلية، معذور، لكن رضي الله عنه يبي الكمال، يبي الكمال. نعم. أحسن الله إليكم. قول أبي الدرداء رضي الله عنه أخبرنا كوهي بن الحسن قال أخبرنا محمد بن هارون الحضرمي قال حدثنا أبو الوليد يعني أحمد بن عبد الرحمن بن بكار القرشي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أنه سمع عبد الله بن أبي زكريا يحدث عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنهما أنه قال لا إيمان لمن لا صلاة له ولا صلاة لمن لا وضوء له. نعم. جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبرنا علي بن محمد بن عيسى قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد الواعظ قال حدثنا يوسف بن يزيد قال أخبرنا أسد يعني ابن موسى قال حدثنا زهير عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه وسأله رجل هل كنتم تعدون الذنب فيكم كفرا؟ قال لا، وما بين العبد والكفر إلا ترك الصلاة. اللهم ارضانا. وجابر هنا وافق رأيه روايته، وما بين العبد والكفر إلا ترك الصلاة، وهو راوي حديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. نعم. أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن الحسين قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا أبي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال حدثنا أبان بن صالح عن مجاهد أبي الحجاج عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قلت له ما كان يفرق بين الكفر والإيمان عندكم من الأعمال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الصلاة. اللهم ارض عنهم. نعم. أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا أحمد قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن الحسن أنه قال بلغني أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون بين العبد وبين أن يشرك فيكفر أن يدع الصلاة من غير عذر. ما العذر؟ إغماء ونوم. حديث أبي قتادة ليس في النوم تفريط. جهل، إذا كان مثله يجهل، وما سوى ذلك تفريط. ولهذا بناء على ما سبق إذا ترك الصلاة حتى خرج وقتها متعمدا ولم يصلها كفر بهذا، واشترط الفقهاء أن يتركها حتى يخرج وقتها الذي تجمع معه إذا كانت تجمع. عند الفقهاء إذا ترك الظهر حتى خرج وقت العصر متعمدا بغير عذر أنه يكفر بهذا. عياذا بالله، وترك كفره بأن يؤوب ويتوب ويصلي. نعم. أحسن الله إليكم. أخبرنا علي بن محمد بن عمر قال أخبرنا أحمد بن خالد قال حدثنا محمد بن حميد التميمي قال حدثنا يعقوب بن عبد الله الأشعري عن ليث عن سعيد بن جبير أنه قال: من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر، ومن أفطر يوما من رمضان متعمدا فقد كفر، ومن ترك الحج متعمدا فقد كفر، ومن ترك الزكاة متعمدا فقد كفر. وترك الصلاة تعمدا أو تهاونا كفر كما سبق. أما الزكاة والحج والصيام فإنه يفرق بين تركها جاحدا لوجوبها وبين تركها تهاونا، فإن الترك تهاون يسمى تعمد، يسمى تعمدا، لكن التعمد الذي يكفر معه هو جحد الوجوب. فإن من جحد وجوب الزكاة والصيام والحج وإن زكى وصام وحج كفر. لماذا؟ للحديث المشهور: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فكوي بها جبينه وجنبه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة. قال: ثم يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. فلما رؤي سبيله دل على أنه لا يكفر بهذا الكفر الذي خرجه من الملة. وفي الصيام: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وفي الحج: مشروعية حج البدل في من تركها تهاونا، أما من تركها متعمدا فلا ينفعه ولو حج عنه وصيم عنه وزكي عنه. نسأل الله العفو والعافية. نقف على هذا الموضع، نكمل إن شاء الله بعد صلاة العصر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.